أثابكم الله. هذا سائل يسأل يقول: هل يعطى السائل مالا إذا لم يعلم حاله هل هو مستحق أم لا؟ نعم، تبني على الظاهر، الذي يسأل له حق، إلا إذا كنت تعلم أنه محتال وأنه ليس بحاجة فلا تعطى. أما إذا لم تعلم هذا شيء بذمة السائل، تبني على الظاهر. نعم.